بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذه الأيام تشرع للتكبيرات، فلهذا ونعجز عن هذا الفعل البسيط في كلماته، يعني في حروفه، ولكن العظيم في معانيه. كل خطرة نكبر ونعجز أبدا. وبالمناسبة أنشكر الحاضرين على الاهتمام وسيلة عمر تمجيدا، ويسد من بداية الوقت النقصي غبشة ليتشارك معنا يتعمر تمجيدا، ربنا يقبل على الجميع. وكل كذلك من يقوم بمهمة في المجتمع، بالعمل في المجتمع، في هيئة، في جمعية خيرية، في اليقظة، في اليقظة، في الأعمال التطوعية، وخاصة الأعمال التطوعية لن تمجيدا، لن تبعل تمجيدا، يعني إذا ندد أن كان استغرسن أن استكتر الخير هؤلاء الشباب، سواء معان غدا النج يعني تطوع أن تمجيدا دا أنغ إننا توجدنا نغد المقام حم موسى وغيره من تطوعات في ربما كل أسبوع. ما شاء الله ربنا قبل غفصن هذا الخير، إن تقبل من الله من الجميع كل جهد ونفس وخطوة ووقت ومال، كل حد جهتس، والمحسنين كذلك بجميعا ربنا قبل غفصن إن نفقنا يتلنسن في سبيل الله، تبدن مع تمشيدات، تبدن مع وعزام، تبدن مع المشاريع الخيرية كدورات مثلا الصيفية عند القرآن الكريم، دورة تعليم القرآن، دورة تعليم الصلاة. ربنا يقبل في المحسنين، وسيربما لا يغفل لا يتمانس يقل مشاريع كذلك لنجورا، والتعليم الصيفي كذلك ونغفل تغفسا يقل المشاريع إلا تكسب السيسن قصور وقصور في الجنة بإذن الله. إذن نطلب ربي الذي يبارك في الأعمار، يبارك في الأولاد، يوسل يتقوم بهذه الخيرات اللي كان ذكر شنطورو في أولادهم وفي أعمارهم وفي أموالهم ومشاريعهم. ونحن منشين ننظر في الأيام الفاضلة، والأجر فيها مضاعف بإذن الله، آمين. الموضوع السور ربما دائما ما وضعنا من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أن يمكن أن نشار إلى نقطة نغسنة تشديدين، بس حنا نطلب بعضنا نفكر نس بعضنا بعض خاطر نرقب ازدياد الظاهرة ربما تلا يعني أنني منتشرة نقدرت لا نشانس يعني وتحرش ربما وليقع عليسك التحسن. فلهذا بعض الظواهر نتعاون على زوالها من مجتمعنا. رب سبحانه وتعالى قرانا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قرن الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حديث واضح، كل حد غرس مسؤولية سيسأل عنها يوم القيامة. كذلك في حديث آخر خطرك السؤال عن التعاون في المجتمع، حديث ركاب السفينة، الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر مدن اللان حد يقوم بالخير، حد ربما أدس يسمنا جانب الأمر بالمعروف أنه على المنكر في المجتمع، يتشارغس في مثل هذا الحديث. ساعليني سمدن نين البابور جين القرعة جارس نحدس حزجنا حدس حز الدين الناس حسن ذا الدي كل ما عزت احتاجنا ما نزل دالين لنش أدبينا ما نعدو طانا دلولان إمارو الأولى نسيسنا كود يفكر هدين نشين ما لم تالي نجل أنا ما نسا قد نغنشني هم ونسنوكوب أو البابارو أنا بيا ما نسيس قاعد المثال المجتمع إن الرسول صلى الله عليه وسلم إن أبتا جينتن صحاب النج أبتا جين صحاب الدي سنوكوب البابار بطاعت سارا أدغر قنقا مع بعض مصحبتها نصحنطن وتنجين بد ناس نبرد ناس نخاطي أنا معاون أو نعاون توماما نقشة ومولي ينجون جميعا قاعد سلكن وهكذا المجتمع لكان كلنا معا كركب سفينة بتيقن حد يضاع على قدر الله إنه يقن حد يفسد إنه يقن حد يغلط المجتمع اللي حسه كله قاعد نحسه السيس بتنجي معناه لي تكملي توسع لا قدر الله المجتمع هذه خرق عينو كبني دان المنكرين نحدق قلنا وصلنا ثلاثه بس هذه توش بابره دقعه فلهذا نرتبنا عداك نغفل عن هذا الواجب. النقاط اللي تنبها غرسنت اول نقطه نختو ثاني في بدايه الصيف في هذه الدروس اسعود غسو بحكم الحضور مدن ديك الظاهره يعني مش الشكل اسمنا الحجم ربما طبزانت مصح المفعوس نزعلوك خطير وهو اسمونكز ويريضا نختو الثاني عاود السو تخفيف من لباس الى درجة الكشف والعري هذه نقطة تسو اللي سيغلب الرسول صلى الله عليه وسلم ملعون من ابدى عورته للناس اتنتين نقات بسرعة خطرش دوكد ملعون يجينا حد يكشف عورته هذه قن الشورت يقل قميص معاس يعدس بناي تغميوس الا رعي مناس الا ملعون هذا الشيء خاطر هذه كفى غير تولد كفى ربي يبرانا بغض البصر بحفظ الفروج هذا يحفظ فرجه هذا يساهم في غض البصر لاش ابدا لا يخالف امر الله كذلك يجين تسهيل والاقتراب الى الفواحش الى فاحشة الزنا ربي قرانا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ويقرانا ولا تزنوا لا تقربوا ملاقين حد كشف منس والكشف هنا اقصد الذكور فقط الذكور والإناث كل درجة زنا تمطو ذات شاب الشباب ذات فلينا تازوت كلهم سواء يقين حد يكشف في مس بمعنى يتجه لرزمك تورت اقتراب الى الفاحشة حتى يتسبب في ذلك في النظر الحرام وفي الشهوة وفي وغير ذلك يلفت الانظار كذلك يحرج مدا يحرج الناس في الطرقات والمجاميع واللقاءات صادر يحسك تلكي سينواردني نغين شبابتني تريح سينواردني تملقى مع ميدان يملقى مع ميدان تلا العرس تلاك المناسبة إلا أغلاد إلا الموتوس إلا طوموبيلس إلا قعمني إلا شان يحرج الناس وهذا ظلم خاطر شي تسبب إلى ميدان الحسان الضرطان تعدي اللي تعدى في ميدان وليك في يظلم يمانس يكمل يظلم ميدان كذلك نكتلو خطوة خطيرة في المجتمع يوتوس نوير اللباس الإسلامي والحجاب نسنت من اللي أيها الأمهات أيها الآباء كوريقا يتقنص ويتروس أريضا دي بزانا إلا دي سلعوري ليتتس أريض الإسلام من هذا المجتمع يكتكت إلى عهد قريب وانتو نرقب أنك نرقب السن وريضا يمارو عادي تزوان تزع لك دورا تغلاد يعني تقربة الزال نورمال كنت تشبرت تغردين الشيء اللي ستقنت شبرت نتغردين أتوت استغردين قاعد توت سنتيا بدوت قيمة الحيط شبرت نتطل وديا وخاطر يمسلم لنا نموني لاني مسلم لنا مش هنرد لنا نموني ولي وادنا مني مباشرة خطوة اكتكت إذن ولا لي تتجا غام يسمون كوزاري نسو لي قارسي ترواس تروان ترواس أبريدو يا يعني كملت غفص عندوني إن خطر أسلم مدنسا إن تروان نغسعت تسجرن بهذه الكيفية خلاص أدوال فن، نقلت اللحية أدوال فن، أسمك زوير أدوال في الكشف، أسنتي بين قشرة عادية متى ولا صاروا هذه الحيات نش رجلي قشرة كه هم يصار شرنا الأول فن. وفعلا أستش مما الشرطة قلدها يتغار بس حكوا سلم داس بلي وقولني هوني مسلمن وتقبل أستقنسي لاش لا غنبور صموني أستقن دائرتنا ولين كذا ولي قبل همي ولي والف كيف كيف أنا رب طروانق في الإسلام بتنخصص الخير بتنخصصنا تشرني رجازني مصلحين الشيء من قيامة فرحان أنا فرح معسن إذن نرت البلنا لهذه النقطة. والأخطر في هذا كله إزالة الحياء، والحياء خلق الإسلام، خلق الإسلام عند الحياء يقين حد لا يستحي بتتقمان وزي قمان الحياة وزي قم ولاد الحياة إذا لم تستحي فصنا ما شئت خلاص ولي تستحي لكن ركب يمارو يقسي الأسباب وغيروني يقسي الأسباب تتسلحيا كهدي والفي رعيمان ستقنع رد خفيف خلاص معنى ولي تستحي خلاص ويتحرج ويتحرش وسي نزعلوك ويتحرش وسي معاس بداية نس والدين نس كمل يتماس كمل أغلاد كمل هذه هو الفمن مين أولي تستحي هذه جنيخس يتمناز عادي هذه جاي شيء كان رقب شباب طلبة أجيت فمس مدا توفرت استعلاء تمون شغل قلنو سانت كاسكي تمني تفقد المسمس عادي ولي صار ولاد الحيط تخول أحد وسيقر الحيط ودمان هو الفمن ولي تستحي أقول لي تستحي ولي تجي يمان. وقص على ذلك إلا مع ميدا الله يبارك أزعلوك أبزان بابا سأزعلوك قعموني تسمى القدل بابا سأزعلوك دوجار عادة تقلي السوى لقلوان ما تجين ولي تحترم ولي تستحي كولي تستحاك ولي تحشمك ولي تجين مني إذن الحياة القشرة إلا المهم خلق الإسلام إذن واسل يكشف في ماس لا يتتس الحياة سنفسيتس وني لا يتجع عمد منايهم أين ميدنو ديد منايو ترى منخ ممي سنوني ممي سنتل ديلي سنتلني ديلي سنوني وهكذا نادبوت ما سنوني دواس نوني نغي عن المجتمع أسيدي قاع على جوات نخفي الدين قاعوت نصاح وسقيري هدى ما عادي أتندم عصلا موتو تقبلات أتندم عصلا موبيلة تقبلات أتريح معاش في جلسة ليقصر معاش ليريح معاش يقنا يردنا نيني وسقير ستريماناتش ولاش تتوالف بين الدين داني بين الامر والنهي من باب من راى منكم منكرا فليغيروه ولد المنكر دل المنكر ودي قشره بسيط منكر كشف العورات منكر من المعاصي هذه نقطه. النقطه الثانيه المراه والستر تمطط الستر الحجاب الخروج وفوغس الدار الموضوع تسيو اللي يغلب توجد دروس نسيول عن المرأة دو سافرس من شنية دو فوق سيغلب استدارت دو رزوة إلى مختلف الأماكن والتجمعات ما اللي قن السوق ما اللي قن وشان روح حتى قد السيزدان حد يتوت درجازت حتى زوا واحد ساعات زوانت الجماعات من سيزدان ساعات وموضوعه إلا كان ماشي نسيول سيغلب بين لا ندبابا بين لا بيت الغيرتهم أيها الأزواج أيها الآباء أيها الإخوة بيت للغير توم بيت الله بيت لرجولي توم أتقبل تمطط شاب الدور على السواق تسوى مرجازن شتي وني كانت تسوى المعاس ترنيت سمونكوز أتقبل تمطط زوج ثلاثة الوحدة نضج الدورة يغولات شتي اللي تتصد غروم شتي درجاز شتي مسؤول شتي قائم على أسرتك ثلاث سنة الشاي يوم القيامة شي حاسب ربي أتقبل ضمو أسقبل دي اللي تشنغي اللي ما تقل حجاب من مني كاشي في قنواريض ما تشدين تقشابي تدور السغلات بعد ما نقار تعدى لغف شوبة ونتشاس العذر لا شاس العذر ولا اثنين بس حول انتهت السباب ربي يمرت بالستر بالدرجة الأولى الزار انتهت الستر انتهى الزار شي غرنا داني دا حولي ليش تقشابي تغلال كان سنبة تلد المآلات كانت ملاقة مع سنهين تطديسان تسهل غريب أما سنت الدار ربي يمرانغ بالستر أما سنت الدارنا إني أغرت البال وما تفهم في السدنان أمني برك أمس أنت الدار نغمس العائلات يقارس يوز ورجز متط يوز أوات جراس ربالة تتفد تقبل تمتط نيوات إياكم الدخول على النساء الناس نموني الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يقني الناس أفرائت الحمو صحة ألوس ألوس معنى يوز ورجز بتا الناس وسيني لاباس ياك دي واسن ورجازن ام بتا دي واس يا لاباسك اللي عمر مع الصدار لا شكا وسيني يا الناس الحمو الموت ديرك خطير جدا مشي نتساهل في الحجاب لاباس تقن فزاوس لا حيه ولا حيه تقن غير نخفيف اللاباس هذا خطير خطير يا الاخوه وني مست تعرف كيف اغلال الا نديس كاع مختلف الناس كاع مختلف الفئات مختلف الاخلاقي كاع لا نديني وتسنت مناي ولا غد مناي وتمنى كاع مع زمناي ولينا لي قد يا ربي تستحى ادي يمكن هذا غلط الشيطان هذا الزبلح فكيف يقن حد بريس وما اكثرهم يقن حد اللي يتكلم لا كلم لاني والسيوان يتكلم لا كلم هذا الصياد استوش الفرصات طمطط مستري ماس ترغ غلب تيورا في ماس الشر بس حميتكش في ماس ترزمي غلب تيورا الشر في ماس اجكت الوقف ايها الرجل بركات بد بسي هاكون درجه انت دت ادول لعقلتش السم باللي مادام تسهل في هذا الموضوع تلي تساهم في خراب المجتمع والتقصير ديالك مس التصرف لسان وحالك لا يقارم يتخرب المجتمع تلي تنفذ تلي تجري داسن الخطط نصن الأعداء الإسلام إلى أن تكلم الحرب عن هذا الدين بكل وسيلة وقال الحصون لأن تتسنت نجم بعد كل حصن هذا فنديس هتسفز دين تخربنا تكمل الحصن وضيرا ومن بين الحصون القوية في المجتمع المسلمين المرأة الصالحة أقوى الحصون خصنا صوتنا انا يعود ناس يعود ناس نجحوا يعود ناس بمثل هذا الكشف يعود ناس بمثل هذا التساهل في الحجاب يعود ناس بمثل هذا العري والتساهل فيه يعود ناس بالهواتف لنا مست الدار انا يعود بنسبه كبيره انتبه ايها الاخ الربال تحذر تكون سبب في خراب مجتمع تسهلد الشيء قيمته سهوله هو غير في اللي تبارك هو غفت نطط تبارك فتين النوم في حد ولدني لا يقل غرسان في حد ولدني لن كون انت سبب من فساد سكراليك تجي السبب تسوالف تسهل لميدنا تقن الحجاب نغت تسهل في اللباس وقس على ذلك أزول طبيب أسافر بدون محرم قعد كارتني في دروس ولين تجيب السيون وكل اللي يساهم في هذا هذه المصيبة هذه العاقبة الخطيرة ولن يتساهل مع امرأته الشيء قدريت استعادي تمتش تسافر طوموبيل مع ورزة أهدى الحروماس تقبل الأمو الشيء قدريت تمتش تزول وطبيب تشتلي دا خدام رايح تتخدم دا لاز تمتش تزول وطبيب وحدس تتفى طبيب هذيك شف غفص يتسالت ولا طبيب اني يقول يا ربي قاعي مدن قاعو شر مدن يقول يا ربي قاعو شر مدن لا يجوز لا حرام خاطر داني ثلاث زوايز اكوني ملاقى تغلط توضات دوخ يدوى تمس مدن شد دارت من التاس بس زوايز انتهى ديز الوعد رونديفو يعني ديز مسمس تقن تجلع وين الطريق اليمانس كاد زوا بتتقيم بتتقيم داني بيت المسؤوليه تشبيت الغير تشبيلا وقس على ذلك من شين غلب ملاحظات في هذا الجانب برك تذكر فقط كذلك نقطة أخرى التدخل في الصلاحيات تدك نقطة في التجديد لكن شارع اسم الحل لآخر أسوء ممكن في الصلاة سوال من تعاون على البر أدعى الكل يستجنق في هذا المجتمع أنت لك السوال سنتورو أدي خدم أننا غفص إما فيما يتعلق بنفسه تدرتس دو خدامس أدي يكون صالح خاطرش أكبر تعاون في المجتمع ملي كل يقل أصلح نفسه يصلح يمانس خاطرش ملي غرنا ميدن صالحين بمعنى مجتمع صالح أكبر تعاون في المجتمع دون الزار، نتبوت على الحق، نكون صالحين. ثم أو في جماعة يخدم لك الجماعات، هذه قمص مهمتي لغرس. إلا أنت بجناس توشاسك المسؤولية تدي قمسيس كما ينبغي، الصلاحية تدي عاد سيو تقاليق تدي قمسيس كامل مهما كان، كتل هيئتك مدرستك الجمعية تعشيرت مانيلا كل. إنه هؤلاء كلهم لابد من تنسيق بينهم بشكل عمل وتكرر، وليمكن كتل جمعية انك تعشير تقوم سكت المهمة أتسكت الجمعية تقوم سين المهمة تني انك تلهيئة تقوم سك العمل ده اختصاصص ده خدامس صلاحياتس أتسكت الهيئة تقوم بنفس العمل، هذا تداخل في الصلاحيات، هذا تكرار للعمل. لا رقبتاتش تخلاف ولا خدم خدمة حدو ريران بشك صلاحياته تدفنت دي بعضهم بعض حدو اللي تدفل ماشي قارن للحدود حدو ريران ولتعدي وتوقع انت مشاكل سني بتعان جن النور إلى هذا. أولا نحدد الهدف من عمل خيري ودوسين ربنا قبل أدخل من الخير في المجتمع، أدي حدد الهدف شو من أخذ زويق بترك كل بقى تجغ من هذا العمل من هذه الجمعية من غيرها، أدي خطط ده وحدي ما هي الخطوات ما هي الإجراءات بتغادي جبش كده يودي لذلك الهدف. ثم أدي حدد سي من غادي يبدا خدامس المنادق دا صلاحية من غادي يبدا منادق دا سي من غادي يسنمو أدير واسي سبقت الميدان أدير قب أخدم سماني اللي قد هل أني اللي يخرج اللي يدفل العمس نغوه بتي لقيت الدقش رادة جديد أدير قب عدك اللي غاسك انت قاطع معاسن ويحترموهم أتني احترم في مجال عملهم ولي مكن نعد تدفن بعضهم بعض خاطر المشاكل خاصة كان عكت الوقت يزهل دي سوء الظن يزهل دي سصيد الأخطاء شتويم تجيم تني ما نطفع علم تقصدم تتقصدم كذا هامي كلهم ربما قاعن سن غرس النية طيبة حسن نية مش كدخل من الخير بس حبي حكم هذا التداخل على جلو تدخله في الصلاحيات وقعت المشاكل الشيطان أتف الفرصات أغاني في كل حدة يحدد المجال العمالس. ثم يكون دي تشاور همي وهو تشاور وتنسيق فيما يمكن القشرة دي يمكن تشاور دي تشاور دي تنسيق دي يمكن أدنسقا أن لن يمكن فيه هذا التشاور والتنسيق. وآخر نقطة وهي المقصودة كله من هذا الكلام ربما أكثر لا دي تشاور المقصود تحتوني قاعد وشعر النصيحة والنقد يكون بصورة محترمة ومباشرة مباشرة إلى المعنى تغشك نصيحتك إن حد يخدم مجتمع يخدم في هيئة يخدم في مؤسسة تخزت نصحب تخزت توجد ملاحظة أستوشد مباشرة إيوني المعنى أزنست مباشرة مكتوبة نغينست مباشرة دول وهو تنشرب في المجامع تريحت مع المجتمع مع الجماعات على بالكم جين كذا وكذا كنا جيناموني او كنا جيناموني ما حقهمش لان كذا وشنا ما حقهمش درست كلاش سنبت انا تجميد نبت انا تفكران كيف اهم يخمن جينمان انه انت تكلي فيسبوك اتكلي الانترنت وغير اترقم مدن ولاود المجموعات ويقارد المجموعة الواتساب ليتناقش الموضوع لا يا أخي وهو ده نشانس وهو ده نشانس ديني وهو ده نشانس مش كتكل الدين لمجموعتك أويت لي البابس أو الملاحظة أويت لي البابس خاطر ديني تلولد الفضحت وهو ده نصيحت. ثم لا البعض يتصيادون أولا ما شخصاً كل حد حسب مفهومس على حسب النيتس أبي تشي سيمارو تفسير وأبعاد لا ربما وتلي مقصودة أصلاً ايه ننتجن كذا وكذا نعم ناقص نتوني يستوى العادي دي الهيئة تعزبنا تعشيرنا تعزمنا غير سيلانا فليشات ظلم ويجينا موني باب النصيحة توزت نصحت سبسد أتكون سبب الغيبة أتكون سبب ربما نميمت أدي ممكن أدمرغ أنك تسميدنا على جلوالك أتكون سبب نقل مساس بشخص الصوت استقيمتس أتكون سبب نقل مساس بهيئة الضعاف للهيئتني تخصنون تخصات ولو تقصيدات إزمان فهم قد قد بطل المقصوبة تقصر سيواله أدنجم أغادو شخ أمتلا أدنجم أغادو شخ أمتلا مثال وحيدة شخ كان خدمت مجيدا نجات السيولة صراحة وني يجرح ماك بتشاور عزابة نزوان نخدم تمجيدا تمجيدا تحسة الغرفة حسة نقد ديس يحوف فارد نسبش كتنريقل ونجم نريقل وسند أهل الاختصاص بدأ نخدم نبدأ يسقل نبدأ يريقل قدو ليمكن بحكم الحالة النجي لنا نخدم قاع نعاود التكشر بتد نقدز المشاكل واسي واليومين زاد يرقب لا غير نص صور شتو خدم الجوار لكن غدا لك خصمتك قرات وحس وخصص الشيء يوم القيامة أدس حدا شيني منكر شيني حد سدم حدا شيني بتتجيم أقيم الساول مع واسي اللي يخدم حماك أولش مع الزبل أولش مع الوكيل خاطي قاع مع نوالا خاطي تسول في كل انشان والمثال كمثال فقط وشيخت وقس على ذلك سيودي العيان سيودي تعشير سيودي كذا أي موضوع روحي دبابس والسولة مني برك وتكلي يولي للشيء قيمة حسب السيسان روح حسين مسؤول المعني لتلك المهمة لتلك الجماعة أي ناس لحظة كذا وكذا بتتني دكون هامي تجيم كذا أمو أشي سفهم أما العامل اللي يخدم دي إني نوني لمكلف وللي مسؤول أنت مكلف فقط ليخدم يتنفذ أن يستنى الجماعات نحذر من نقد الهدام والاتهام بغير بينا نرتب أن بركات ولكفي لشغرنا مدنا الخدم النادر وادخدم في المجتمع العاد نكمل تخدم نطب السيولة قاعد تلقي ديز عليك ولادي قاعد يغلب ميد تجرموني تزنان دير جزن أدريحا إيه فيه كذا وكذا لا تتجان نصف سدن مكية إيه تخدم معنا عشان تشري نصف سلماني لا وهو ضموني المجتمع وجرش طريقته وأكثر من ذلك إلا أولا يستعمل هذا الأسلوب هذا لاستعطاف الناس وش قال لك لا غسل حق لا يتبد الحق على عدم نعم تسير انت هامي خطر شعارات هموني هدام شعارات براقة يساوي السيسان في الواقع هل فعلا ليقصد ذلك إذن النار تبالنا عدك أن تكون السبب نسب الدين يقل خير يقل جماعة وتخدم بكثرة الانتقادات والاتهامات قال ما كان له هامي شي نخدم مجتمعنا مدنه قاع كيف مدنه قاع صبرا في الخير عاد يضاح عاد يضاح عاد قلت الوقت شيني بركات وتنجمه وتكون السبب نسبدي هذا الخير والتضحية بالعكس ولين قر لش نصيحة ولين قر وتش ملاحظة وشت بطريقة حضارية إنسانية سليمة إسلامية وشستي بابس هاد النقطة بالذات انتوني ممكن تجدي التقديم توين مالك توك تغرس مشاريع النغلة انت منكوز انت منكوز انت منكوز ديز مدني الخير الحمد لله لا غرة وسي خدم تاني مرت الله بس باقي نخصو جار بس حميد دي سوكر حدا دي خدمة بيركبي بسيونة دي وخار ما نخدمش انا حما نخدمها لعدت من غير عميد انا عدتو تهامة توتخ في خال في اخلاقين او في شرفين او في تلقيس ولي تجغموني تلقيس كذلك من نقاط السيو الغدي سنت في هذه الايام تسيو لا تقبل غير شيء يعني فقط تاكيد الشاغلات ديك الظاهره خطيره وخطيره جدا ثلاث قوينق في مجتمعنا ظاهره غير صحيه لا من جانب المعنوي ولا المادي مسيلها ما غصد فقصيده سهمي تقبل ما سيطر وهو ما الشاغلات انا بدت معي ديكول ملا عزما انا بدت كلنا أنا سموك زي الشغلات نعم تشنس المطعم نت معالة مش كتفقنا غلاد حمالك الشو هو غلاد تشكار تاويت الغرمة الشال زيد وهو غير توقات لتوني معلش اللي كوصل الحنية يمر الجوري شغلتنا ولي جو مثل نغلط نغوه نتتن مشكلة هو تلي كل فقط إن ليس تحية لا من جانب المعنوي يعني الدين والأخلاق ولا من جانب المادي ليس من أخلاق المسلم أداب المسلم هو مني هو التغلال هو التجور أديش تامور أدي ريح تامور أدي سمى بعد سير نفس نسى أديش سفوسة كذا يسيون ما لا تكون بدي كان حد جور أغلاد لين تفغرم لين تتكاتو لين تتني لين تتني ما لا تكون يسيون أغلاد كيفاش تكون عن دقين السبب الطمع والسرقة الشغلات هامي للبور شغل بغلاد قلي تتقنوه سماني تيوخ ستحنوت وشوشين تشيد ممك انت وسوشي ممس بتعديات عادت الممس اتي حافل قشة تلقيس وتنجم ربما طمع عادت طمعوني او دبسي انه لا قدر لنفسي استضعف اجا دبي ممس وتغسستوش ادي اكر سبب للطمع والسرقة سبب للاستدراج والصيد والتصيد ذئاب البشرية تفتتنا على جل كريم ربما لسس العرضس عام صراحة نفهم مش كان تسيو العمون مش كان نفهم ده وحدي على جل تينا تنشيكو له بركة تسفز العرس لا قدر الله ياش خلص على كريم بطل له ياش خلص على كريم بطل لابد مقابل أن نرتبلنا كذلك السبب من إهمال النعمة وامتهانها أو تستمر دفت دست وجوري غفص مدن شي خطير مدن كان وضعنا ولوفين ولوفين أتسونا من دو وحدين وتنوفين ولوفين الشام نشنين عادي ما أنت التغلاد تروان تتني غولاد الشباب تتني غولاد نعم تتغلاد الإسلامي قرمو أحافظ نعم تقرمو شكر النعمة يقرمو لاش تسيس أبداً. السبب كذلك في كثرة الأوساخ في الشوارع بقايا الحلويات بقايا المشروبات ويسوين جي كلي أغلاد فلاش كلي أغلاد الحلوت كلي أغلاد شيبس كلي أغلاد زيد وزيد وزيد يقول هذا وسخن نظافة خدمة جمعية تجن تطوعات حملات نظافة واقي غولة الشر وسخ همي الجنس الأسباب القوية هي الشغلات الحل الوحيد أيها الوالي الكريم تخصدي لها ممي تشولي تتغلال يوسيونه بتا لزمنا الدسن بتا صحية يزمس نتاويد أو يسند لتدارت أتنش تدارت سلم دسن نتا شتاوي يسند من حلي آخر بتا لزم الدسن يعني جانب صحي وتنتجي العواقب يقدعن كذلك نقطة أخرى يكتب عليك تلا غالب الوقت لا يسمع أحوسي غولات تسكع في الطرقات يمارج التروانغ يبزنن قاع مختلف الأعمار مهم تروى التلاميذ النيلاندا معرضون للضياع في أخلاقهم والسرقة وشرفهم ذكور وإناثا صاد عاد الجنح تروى سغلاد ربع سوايع وجار ودون يوس بتتكلم تروى سوني بتتكلم يتكلم بتكونوا صالحين يتكلم بتقيم مستقيمين يتكلم بالقيم بآداب والأخلاق ليس المدرسة نغلم النعزم محال لقرس بلسان حاله لقرس وحتى في السلم روح الضيع من خلقهم أين ضم ولقر قشر خلاف لسان حاله لقرمني حتى قد بور سي عامين أنني بدل جوري عامين بس سي عامين تليد معاسن ننطر على أخلاق شد معرضون أدي ممكن أدي أكرر أدي ممكن أدي أدي المد أدي المد أول وش تيم قاعد يغلب يسيون في الأخلاق في الآداب فيه أدي ممكن أضوضني لا ما لا تحمد عقبه جاء شرف إنسان من شين ينطره التصيدا يرقبت دي ما غلاد نقطة زودني دي ما غلاد مدنه قاع كيف كيف وهو مدن قاع قدن يا ربي كيف كيف لاش أدي يمكن أرد لا قدر الله الدخان المخدرات وما أخطر هذا وما لا ترني النسبة بسي بسي الله يسترق العدد ليرني بأرقام مخيفة ومذهلة سبتة من أهم الأسباب يحويسا يمدو تشالو شتيما يقيمي غلا إذا أني غادي يمكن أضوض إلى أن أخطر شيء عند الدخان عند المخدرات خاطرش يسيونو جورن تنشرن في المجتمعات ككل هامي خاطرش دي التساهل دي سعاد المراقبة ومتابعة. ومن بين أن اللي تقع غلادي ترقبهم تن خاصة ملا بعض التلاميذ بعض التروى غرس وسائل إعلام في سنسن تليفون كذا اللي عصف سنسن هناك وسيلة نور من هذه الإلكترونية أتقل تجمعات أغلاد بطل الهان مع تليفون أزج تليفوني من ميت أغلاد بطل القرداس. كذلك قد يتعرضون للخطف أدمكان أدمكان التوبي وهم هنا وقنت بعض الحالات نادرة ولكن أدق عند وخاصة ولين ضمن وسيلة تمدين تمارو ما أكثر الغرباء تمدت ما أكثرهم وسبت لك حدا تراقب ليطلع حدا يرقب ما أكثر الغرباء وتسند عطف إذا بزان التوبي نقطة يزدك على خير وكل بغرس كلها عواقب نبتة نقيم يغلاد نحويسا أن نرتبنا أيها الأولياء أيها الأمهات وضع أكثر ورنم الوغلاد باش كتريح ترانكل لا جيت نسات تطنم جام سحمقا بسي جاد هارج ندني ولا جيت نغلاد الخطرني يخفيف هين وجار الخطرني نغلاد بأضعاف وأضعاف يعني ونظن يعني وني مغلاد ليس أضعاف وأضعاف أخطر من وني نجاج بل ولا حية لا تصح المقارنة كاع جرسا. نقطة أخرى أخيرا تختم خصيص الإسراف في الحفلات والولائم ربي قرانا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وسيلة يتكثرون الحفلات يتكثرون الولائم كل دورة الوليمة كل العرس دي حفلة رسمية عليك ملكت أبدا يكت ربما أقضى يكتني بالظنن يكتني زعلك والمصيبة ربما يكتنا الآلات الموسيقية يعني وليكفي لإسراف كما ليس الحرام شيء خطير أيها المسلمون ربنا لا يحب المسرفين اش تتقرس لا تكون معسا فكر أيها الأخ الكريم اش تسعى تجد ثلاثة الولائم لعرستنا ربعة بحيث يمسل منها تنظمن لان تحددا باش كتنجم من ميدن قاعد يجورن اش تتجد ثلاثة أربعة الولائم فكر قصر خلاف لا غرش واسي تلقس وليو في يغرم طرفو غرم ولتو فيه ولو في عيني راح الفلسطين راح ركبت متى تسراسنا راح ولو في شتينا الوالين تبع الواليمات هم بعد غرت هم بعد وشاش ربي هم بعد بتا وشاش ربي تسرفات بتا وشاش ربي ترسم تيويري المجتمع أنه غني لن يضعف لاش غرس ما عندوش أبي تبدي تسلفت السنين تغرس نيوة جانا ضب راسك كذا يلا أبي تسلفت الربال تيوه الأخ الكريم يحذر من الدين خطروني هو ضروري خلاص الولي متني هو ضرورية الدين لك المذلة لك الانكسار ترد البالش من الزكاة في هذه الأمور التبيت الزكاة تشتيت الوليمات مثل الزوير خطرنا نشات غروام واسن التغاولة غروم السنية عندما نعط بين دي زرجة زيني إذن كل قلدين نشينا تغاموني أوهو هامي ميد نتجان هامي فلان يجو والقر هامي فلان ارقب بتي قارت مسني بتي قارت مسني بتي قارت مجيدة عندو دي مسلم بتي تحسي دي ماش دي مسلم والقر ميد نجين والحفلات ماشينيا لإسراف كمل تبدير بالآلات لقن السبب للمجون للميوعة للاختلاط لفساد المجتمع تلقس ولا يتجاوزون المجتمع عندي ذكر سنتر كل خاطرش لا قد سن سنة سيئة هذا شمر الوزر سنتا كمل يشمر الوزر وطبعا هذا يتحمل الشيء من قيامة مجتمع هو التفضيس الشيء ترى المجتمع وما نزاد مزوار سفزد المجتمع تكون سبب من فساد المجتمع بمثل هذه التصرفات أدر البال سوسي التجعان الحفلات بالأناشيد الإسلامية لكان ما شاء الله لو لنا 40-50 عام بالأناشيد الإسلامية ما شاء الله ديما يقيم في قمة عمرو ليوطي المستوى عمرو وتشمر الموسيقى وتشمر الآلات أبدا ضرب سبحانه وتعالى السلاي ضرب بي سبحانه وتعالى السري شأن نمسلم نغلب ندم خاتد القفستس خاتد أخدامس خاتد لبداعس خاتد تطويرس ويبدعوا على حسب القيم على حساب القيم على حساب الأخلاق على حساب طهارة المجتمع. تبدع أنت تفسد وليس تبدع أنت تخرب تخرب تخرب ود الإبداع والنية ربال شيء الأخ الكريم ربالات فقط صداس ولن تسقال ندخل في صالح حياتك بالعكس كنصحك تنصح نخسج الخير وتكون السبب من فساد المجتمع. فلهذا تنبه في هذا المجال من هذا المنبر الحفلات إلا أنت مسموح بها غرة مجيدة تنين العرس مثلا لا تلفت دمار تنين نسيبا مثلا توجيك تلحفت الدرس بمناسبة معينة تنين تكرر الثاني يجوز استعمال يعني ديس المناسبة مشروعة مجيدة حضر ديس عزابا عاون إحياء والحفلات تحت إشراف جمعية السلام أننا غرنا شنين تابع غرنا إشراف جمعية السلام فقط وتكل بيعزبنا اش حضرنا الشيط حضر تقيدا جماعة الآلة موسيقية تقيدا سكين حد اللي قتل جماعة خلاف حفلة النغ رسمية خاتي السوال غنينا دقشرة غروم تدرتش قد يربي واحدة تشتي أرباتش بتعادش تدرتش ومع ذلك اش نصح حتى جغمان بس رسمية دي سميدا دي شي عزابن السلام فقط تحييها إزمان بدي طاموني بسيونا بطا وانت بيت طاموني عن السجمات المجتمع يتوطف صوموني الأنظمة سوء تبعت مجيدة والنقاط لا زالت يعني النجر غيوسو تين النو وإنما لانت نقاط على بالي لو ربما لا يتخمم نقاط أخرى البالس يزمن سيول ديسنت هذه وسائل إعلام وهذه الوقت لا يسمح لأن طول وجار إن شاء الله العاقل تكفيه الإشارة بهذه النقاط لن تغرنا لغرنا دروس لكننا لازلنا في أسبوع دعوي بمناسبة الأيام العشر من ذي الحجة وتعليم الصيفي والصيف كله هذه الأيام إن شاء الله لغرنا صدق دروس مع مختلف الأساتذة أنستغلت نعمر التمجيدة نتبعت باش إن شاء الله أنستفادت نكون السبب لإصلاحي وصلاحي هذا المجتمع وطهارته. أنطلب رب سبحانه وتعالى إلا أن يقبل يعني يقفنا أعمالنا يغفرنا ذنوبنا جميعا يوفقنا لما يحب ويرضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله أعلم وأحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والملائكة والمرسلين أجمعين وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.